أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من كان ضعيفا لا يمكنه رمي جمرة العقبة إلا متأخرا، ولا يمكنه أيضا أن يصل إلى مكة ويرجع إلى منى في نفس الليلة، فماذا عليه؟ إذا كان عاجز عن الرمي يوكل، إذا كان عاجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه، وإذا كان عاجزا عن المبيت في منى يسقط عنه المبيت ويذهب إلى مكة. إذا كان عاجز عن المبيت أو عاجز عن الرجوع لا يذهب بالليل، يذهب في وقت موسع حتى يمكنه الرجوع إلى منى ويبيت بها، لأن المبيت واجب ولا يسقط إلا إذا عجز عنه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز طواف الوداع قبل الانطلاق إلى البلاد بيوم بحكم ضيق الوقت؟ لا، طواف الوداع يا إخوة توديع البيت، والتوديع يكون توديع المسافر لأهله أو لأصدقائه يكون عند المغادرة، فأنت إذا أردت أن تغادر البيت ودع ثم اخرج إلى الحل. إذا خرجت إلى الحل ما يعني ابقى ما شاء الله أن تبقى، المهم أنك تخرج خارج الحرم إذا ودعت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ نعم، يجوز طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، لكن الأفضل والأكمل أن يكون في أيام التشريق، هذا هو الأفضل، لكن من أخره إلى بعد ما بعد أيام التشريق يجوز تفوت الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يؤخر طواف القدوم وكذلك السعي؟ يجوز أن يؤخر طواف القدوم وطواف السعي والسعي عفوا وكذلك السعي. القدوم إذا أخرته لا يسمى طواف قدوم، إذا أخرت طواف القدوم تؤخره إلى متى؟ إذا كنت مثلا تأتي لعله مكة، أنت متأخر يا شيخنا، يعني تأتي مكة في وقت يعني متأخر وتريد أن تستريح ثم تذهب وتطوف طواف القدوم، نعم. أما إذا كنت تريد أن تؤخره وتسمي طواف قدوم إلى ما بعد يوم النحر أو يوم التشريق، هذا لا يسمى طواف قدوم، انتهى خلاص. والسعي، السعي إذا لم تسع مع طواف القدوم ابتداء تسع مع طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن عليهما طواف واحد وسعي واحد، ويجوز للمفرد والقارن تقديم السعي مع طواف القدوم، فإذا سعى مع طواف القدوم فيطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه. نعم. عفوا يا شيخنا، الصورة لعل رجل يكون متأخر فيذهب إلى عرفة مباشرة. لا، هذا ما عليه طواف قدوم، هذا ما عليه طواف قدوم ولا عليه، والسعي يسعى مع طواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تحصل احتكاكات في قوائم الإنسان فيحصل بذلك تسلخ في الجلد، فهل له أن يدهن الزيت حتى لا يعني يحصل مشقة؟ نعم نعم، له أن يستعمل ما يزيل عنه هذا الضرر، له أن يستعمل سواء كان زيت أو مرهم أو أي دهون، يعني إذا كان يزيل هذا الأثر أو يخففه يستعمل ولا حرج إن شاء الله. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم زيارة غار حراء بنية الاطلاع وليس بنية التبرك؟ نعم، إذا كانت تزور غار حراء أو غيره من الأماكن بنية الاطلاع وبنية السياحة وبنية المعرفة لا بأس، لكن لا تزور بنية التعبد، لا تزور بنية التعبد، لأن هذه الأمور ليس هذه الأماكن ليس فيها تعبد لله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما صحة الحديث الدال على صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، وهل تكون متتالية؟ هذا الحديث العلماء يا إخوة قالوا ضعيف السند ومنكر المتن، أيضا ضعيف السند وضعيف المتن أيضا. كيف؟ أما ضعف السند فقالوا لأن في إسناده مجاهيل لا تصح الرواية عنه، وأما ضعف المتن فهو أنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين الكثير، أكثر من يعني 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. فهذا الحديث لا يصح متنا ولا يصح سندا حسب ما ذكره بعض أهل العلم. لكن أنت يا حاج يا معتمر يا مقيم يا مواطن، صلي في المسجد ما بدالك، 40 20 10 5 100 الذي تستطيع، ثم غادر. لا تقيد هذا ب40 صلاة ولا بأكثر من ذلك ولا بأقل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أخذ ماء زمزم من المسجد إلى الخارج من أجل الشرب أو أخذه إلى البيت؟ يبدو أنه مقيم ويريد أن يأخذ من المسجد النبوي ماء زمزم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماء زمزم يا إخوة وقف، ماء زمزم وقف على المصلين والداخلين في المسجد النبوي. فالذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنك إذا دخلت المسجد خذ من زمزم، اشرب من زمزم ما ما ما بدالك. وإذا دخلت مرة أخرى فنعم، أما أن تحمله معك إلى المنزل أو تحمله معك إلى خارج المدينة فما أعلم دليل يدل على مشروعية هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب أعرف به صفات أعرف به صفات ربي من الأسماء والصفات؟ الكتب كثيرة التي يعني التي وردت في الأسماء والصفات، منها الطحوية لعلي الطحاوي رحمه الله تعالى، الطحوية، ومنها التدمرية والحموية لشيخ الإسلام بن تيمية، ومنها كتب يعني كثيرة التي دلت على بيان الصفات اللائقة برب العالمين، الصفات اللائقة بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا في القرآن وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أحرمت بعمرة متمتعا إلى الحج ثم جئت لزيارة المدينة، فهل أرجع بعمرة؟ نعم، الأحسن أنك ترجع بعمرة أخرى، لأن الميقات، لأنك ستمر على الميقات فلا تجاوز الميقات إلا محرم. الأفضل والأحسن أنك تحرم بعمرة أخرى، ولو جاوزته بدون عمرة لا بأس، لأنك يعني اعتمرت وحللت من العمرة وستعود وتحج، لكن الأولى والأفضل أن تأتي بعمرة أخرى. نعم، ويكون بذلك أتى بعمرتين وحجة. نعم، ما شاء الله طبعا. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخنا، أنا أعمل في إحدى الدول العربية ومستطيع للحج لله الحمد والمنة، وأخرجت أو يعني أتيت باثنين من إخواني للعمرة، وهذا دليل على أنني في سعة من الرزق، ونويت الحج من هذه البلد، ولكن كلفت أحد الإخوة أن يقطع لي تذكرة، فقطع التذكرة وكل متطلبات الحج وقال هي على حسابي، فقال له: أنا عندي مقدرة وعندي سعة، فقال له: إني أحبك في الله وأريد أن أجعل هذه الرحلة لك، فهل يجوز وما حكم الدين في هذه الحجة التي أتيت إليها بتكلفة غيري؟ هذا جائز، لأن هذه هبة وهبها إليك، لكن الفقهاء يقولون لا ينبغي للإنسان، لا ينبغي، انتبهوا، ما يكون يعني محرم، قالوا لا ينبغي للإنسان أن يحج على حساب غيره إلا بمال الإبن. لماذا؟ قالوا: خشية المنة، لأنك لو حججت على حساب غيرك غير الإبن قد تحصل منة عليك لو صار بينك وبين الذي جهزك للحج خلاف يمن عليك هذه، والمنة هذه مذمومة. فعلى كل حال أنت الآن إذا كان هذا الذي دفع متطلبات الحج يعني جادا في الأمر ومخلصا لك ويريد يعني الصلة والثواب، فيحصل لك الثواب ويحصل له إن شاء الله كذلك. وإن كان الأفضل أن يكون حج الإنسان من ماله الخاص الحلال، هذا هو الأفضل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة الحزام فوق الإزار؟ يقصد من ذلك منع الإزار من السقوط. جائز، هذا جائز، أولا للحاجة، وثانيا لحفظ النفقة إذا كانت النفقة في الحزام، هذا جائز لا محظور فيه إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا جئت من أفريقيا من بلاد بعيدة، هل يمكنني أن أعتمر عن والدي أو أقاربي وهم مع العلم أنهم ماتوا بعد الحج؟ هذا يا إخوة اسمعوا السائل ماذا يقول. يقول: جئت من بلاد بعيدة. ما الذي أتى به يا إخوة؟ ما الذي أتى به؟ الحج. الحج. واعلموا يا إخوة أن رابطة أخوة الإيمان أقوى من رابطة النسب، أقوى من رابطة أخوة النسب. ولذلك تجدون في الحج عجب العجاب، تجدون في الحج وفي العمرة أيضا عجب العجاب. كيف؟ يعني المسلمون أشكال وألوان من كل فج، يأتون من كل فج عميق لأداء هذه الشعيرة، ويلتقون في هذه البلاد. الذي أتى بهم ما هو؟ الإيمان والإسلام. إنما المؤمنون إخوة. فرابطة الأخوة بالإيمان أقوى من رابطة أخوة النسب. ولهذا إخوة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يحفظ على المسلمين بلادهم، وأن يحفظ هذه البلاد بدعاء خاص وإخلاص خاص. لماذا؟ لأن هذه البلاد يا إخوة لو حصل لها مكروه لا سمح الله، والله سيجد المسلمون حرجا ليس بعده حرج، لا يعني يحصل حرج للمسلمين ليس بعده حرج. لماذا؟ لأن المسلمين لابد أن يأتوا إلى هذه المشاعر وهذه البلاد لوجود الحرمين. فإذا لم يكن، إذا لم تكن يعني قوة للدولة وغنى وحماية، كيف يأتي المسلمون إلى هذه البلاد؟ وأنتم تعلمون قديما أيام الفوضى أن الحاج يخرج من بلده ويعني يودع أهله لأنه يغلب على ظنه أنه لا يعود. لكن الآن ولله الحمد والمنة نحن بخير، فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يوفق حكومتها إلى تطبيق الشريعة على الوفق على الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلاد المسلمين بصفة عامة، وأن يوفق حكام المسلمين إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يسود العالم. لأنه لا فضل للإنسان إلا بالإسلام، فإذا فقد الإسلام فلا خير فيه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. من ذنوبه الصواب الحديث. نعم أيه. نريد أن نعرف ما هو أو ما هي أنواع الفسوق التي ترتكب وتكون ضررها عائد على الحاج. أنواع الفسوق يا أخوان كثيرة. الحديث ماذا يقول؟ من حج ولم يرفث، يعني الرفث الجماع ودواعيه، ولم يفسق، الفسوق غير ذلك، وهي معاصي كثيرة منها الكبائر والصغائر. وهذا هو الحج المبرور، إذا خلى الحج من الرفث والفسوق والجدال وكان على وفق ما جاء عن الله وعلى لسان رسول الله كان حجا مبرورا. والحج المبرور ما هو جزاؤه؟ جزاؤه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا سائل يقول: نحن مالكيون لا يباح لنا أن يحاط شيء بالعضو، وفي هذه الرحلة يلزموننا بإسورة تحاط بالمعصم عليها الاسم والعنوان، وكذلك بشيء يعلق في الرقبة عليه العنوان والاسم، فماذا نفعل؟ هذا إنما جعل هذا الأمر للحاجة يا إخوان، يعني لمصلحتكم، خشية يعني الضياع أو خشية أن يضل الإنسان عن الطريق فلا يعرف، لأن هذه البلاد في أيام الحج يعني يأتي إليها خلق كثير، فإذا لم تكن المحافظة بهذه الطريقة تضرر كثير من الناس، فلا بد من هذه الأمور وهذه الحاجة. وأنا لا أعلم ما قاله السائل، يقول عندنا نحن المالكيين أنه لا يوضع في العضو شيء، ما أعلم هذا الحكم، وعليه أن إذا كان معنا بالغد يأتي بالكتاب الذي ذكر هذا الحكم وهذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. ما زال السائل ينتظر الإجابة، وهو الذي يريد الحج ويريد بعد أن ينتهي من الحج أن يعتمر عن أحد والديه الميتين. نعم، جائز بعد ما ينتهي الحج، يجوز أن تحج عن من تريد، لكن الأفضل أن تخرج إلى الميقات، أقرب ميقات إلى مكة، وإن أحرمت من الحل خارج الحرم لا بأس، قاله بعض أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إنني لاحظت عند قدومي إلى المسجد يستغرقني النعاس وهو من الشيطان، فماذا أفعل وما العلاج؟ ماذا تفعل؟ اعمل على يعني ما يجدد لك النشاط، لأن هذا كما قلت يحتمل احتمال وارد أن هذا من الشيطان، لأن الشيطان لا يريد خيرا للإنسان. الله ماذا يقول يا إخوة؟ يقول إن الشيطان لكم إيش؟ عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان والنفس الأمارة بالهوى والأمارة بالسوء لا يريدان خير للإنسان، فهذا النعاس الذي يعتري الأخ السائل قد يكون من الشيطان، فجدد النشاط، إما يعني تذهب وتتوضأ أو مثلا تشرب ماء باردا، المهم أنك تعمل سبب أو تقرأ يعني تسبح وتقرأ شيء من القرآن، المهم أنك تغير الحال إلى حال أخرى حتى يذهب عنك النعاس. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كثير من الأقارب والأصحاب وصاني بالسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقراءة الفاتحة عند قبره، فهل أفعل أم هذا محظور؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة، هل هذه الوصية تنفذ أو لا تنفذ؟ لا تنفذ. تنفذ أو لا؟ لا تنفذ. اتفقنا على أنه لا يجوز تنفيذها. لماذا؟ لأنك يا أخي الكريم، أنت السائل ومن أوصاك، تعلمون أن المسلمين في أماكن بعيدة في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، ومن يبلغ يعني سلام هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة تبلغهم، فلست في حاجة، فليس الموصي لك ليس في حاجة إلى أن يوصيك، وليس في حاجة إلى أن تقرأ الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا إخوة، اعلموا وانتبهوا أن شريعة الإسلام مبنية على التوقيف. ما معنى مبنية على التوقيف؟ يعني أنه لا يجوز أن يقال فيها بحكم إلا مبنيا على دليل ومعتمدا على دليل من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة، يكون معتمد على دليل. أما أن يأتي الإنسان بمسألة ليس عليها دليل ويقول هذا حكم شرعي، فهذا افتراء على الله وتعدي على الله. والله ماذا يقول؟ يقول: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا في القرآن أيضا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فديننا يا إخوة توقيفي علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم يا إخوان. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول أرجو من فضيلتكم أن تدعوا للإسلام والمسلمين لأن المسلمين حاك بهم ما تعلمون. نسأل الله عز وجل يا أخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين، أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. نسأله جل وعلا وليس على الله بعزيز، نسأل الله عز وجل أن يجعل النصر والغلبة للإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجمعهم على كتاب الله، وأن يجمعهم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين، نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. لكن يا إخوة الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء لا يستجاب إلا إذا يعني انتفت الموانع، وجدت الأسباب وانتفت الموانع. ومن الأسباب أن يكون الإنسان وليا لله، أن يكون الداعي من أولياء الله. قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن ندعو لكن الله نسأل الله عز وجل أن يسخر قلوبنا لطاعته، وأن يوفقنا إلى الإيمان، وأن يحفظنا من نزغات الشيطان. الدعاء يا إخوة يستجاب إذا وجدت أسبابه، أسباب الإجابة، لكن إذا وجدت الموانع وانتفت الأسباب فالدعاء لا يستجاب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، نود من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على الشرطان اللذان لا بد أن يتوفر في كل عمل صغير كان أو كبير. على الشرطين، الصواب على الشرطين. نعم على الشرطين. نعم. فالشرطان يا إخوة التي اشترطها العلماء بناء على استقراء الكتاب والسنة هما: أولا الإخلاص. لمن الإخلاص؟ لمن الإخلاص؟ لله جل وعلا. في ماذا؟ في العبادة. الإخلاص في كل عبادة لله جل وعلا، يعني أن يكون الباعث على العبادة الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، ولا يكون الباعث عليها رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا طلب منصب ولا طلب جاه، إنما يكون الباعث على هذه العبادة الطمع في ثواب الله. قال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا إخوان الله أكرمنا بالإسلام، الله أكرمنا بالإسلام، لا إله إلا الله، الله أكرمنا بالإسلام، لكن نحن إذا تخلينا عن الإسلام فالله لا يبالي بنا في أي واد نهلك أبدا. والأجل محدود والعمر مكتوب، ما فيه لك أجل لن تتعداه ولن تقصر دونه، لن تتجاوز هذا الأجل هذا الزمن ولن تقصر دون هذا الزمن. فالإنسان يا إخوة يعني يستغل هذا الأمر في طاعة الله عز وجل. والحديث ماذا يقول؟ يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العمل بعد كونه خالصا لله أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حد قول الله قد كانت لكم أسوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة. وقال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.